أحسن الله إليك بعض الناس يسمي ملك الموت في إسرائيل، هل في هذا دليل؟ إسرائيل؟ نعم. يسمون ملك الموت إسرائيل؟ نعم. ها؟ لهذا لا يجوز، لأنه لأن اسمه لا بد أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يثبت عنه، لكن سمي ملك الموت باسمه في القرآن ملك الموت. هل به غير جبريل وميكائيل وإسرافيل من عرفنا أسماءهم؟ منكر ونكير فيها خلاف. مالك مالك خازن النار في القرآن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب رضوان، وقال انه خازن الجنة، فإذا صح بالحديث قبلنا. رقيب ايش؟ رقيب. لا هذا وصف. هاروت وماروت. نعم هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نعم انتهى الوقت. انتهى الوقت. طيب